إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 41 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ومختصر لكتاب مقدمة الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه أجمعين. ووصلنا إلى القسم الأخير الثامن من طرق تحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوجادة. الوجادة، ما هي الوجادة؟ قال: الوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. صورتها يعني صورتها يعني يبين لك ما معنى الكلمة الوجادة، فيضرب صورة يعني مثال، مثالها صورتها أي مثالها، أن يجد الراوي أو المحدث حديثا واحدا أو أكثر أو كتابا بخط شخص بإسناده، وهو يعرف خطه بخطه، ولكنه رواه. يعني مثلا يعني لما يأتي عبد الله ابن أحمد ابن حنبل ويجد في كتاب أبوه كتبه، يقول في أحمد بن حنبل حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويعرف خط أباه، فإذا هو هنا يقول أنا وجدت بخط أبي هذه الأحاديث فأرويها عنه. وضحت؟ هل هذا وقع؟ نعم وقع. أين؟ في مسند الإمام أحمد. ففي مسند الإمام أحمد نجد عبد الله ابن الإمام أحمد وهو ثقة يقول وجدت بخط أبي كذا، ويسند الحديث، واخدين بالكم، ويسوق الحديث. فهذا، ولذلك هذا من يعني مما هو موجود وجادة في مسند الإمام أحمد بن حنبل. هذا غير ما يرويه عبد الله عن أبيه، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني أحيانا عبد الله يروي الحديث كما يقول العلماء إذا ساقه من غير طريق، يعني لما يجي يعني عبد الله لو روى الحديث من غير طريق أبيه يقال من زيادة عبد الله في المسند، لكن تجد يقول وجدت بخط أبي. انظر إلى كم ممكن يقول حدثني أبي، مع أنه له حديث حدثه أبوه بها. هنا شوف الصدق، كان من الممكن يقول حدثني أبي، هو في حد يدور وراه؟ هو أبوه حد وهو ثقة، لكن يقول وجدت بخط أبي، شوف الورع، لا يقول حدثني أبي أو أخبرني أبي أو أنبأني أبي. تمام يا أخوانا؟ فيقول هنا وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. وجدت بخطي أنه يقول حدثنا فلان، لأنه بيروي بسنده. قال: ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول ابن عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث. تمام. وله أن يقول، له من حقه أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي، يعني يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي، يعني لو أوهمنا أنه لقيه وسمع منه يبقى لا يجوز، لأن هذا تدليس. لكن أنا الآن لما أجي أفتح صحيح الإمام البخاري وأقول قال البخاري حدثنا فلان، قال البخاري، ما أقدرش بقول حدثنا البخاري، حدثنا البخاري بقى كذاب، لكن أقول إيه؟ قال البخاري هذا لا يوهم اللقي، لأنها لقيه فين يعني؟ في المنام، مش كده ولا إيه؟ يبقى أما أقول قال البخاري، قال البخاري ما قال في كتاب. وذاك إحنا أهل العصر هذا نروي بالوجادة، ونحن حينما نفتح كتاب البخاري ونقرأ ما كتب خلاص ثبتت نسبتها وتواترت لدينا. يعني واحد يقول لك طب انتوا بتروا احاديث البخاري، ايه اسنادكم في هذا؟ هذه كتب متواتره لا تحتاج الى اسانيد، والاسانيد الموجوده عن طريق الاجازه هذه مساله تعد من باب التبرك وحمل سلسله الاسناد ليس الا، والا فان هذه الكتب متواتره. صحيح البخاري متواتر، صحيح مسلم متواتر، سنن الترمذي وابن ماجه، ولذلك حد يستطيع الان ان يركب اسنادا ويقول وجدته في مخطوطه؟ هيكشف ويكون كاذبا. الاحاديث دونت وانتهى امرها. هذه المسانيد وهذه الكتب جاءت الينا بطريق الايه؟ التواتر. عمه لا اتكلم عن الحديث، الحديث احاد او متواتر دي قصه اخرى، انا اتكلم عن الكتب. هذه الكتب تواترت لدى الامه، تمام؟ جاءت من طرق تحيل العاده، تواطؤ من رووها على الكذب. هذاك لا يستطيع احد ان يأتي بحرف جديد في صحيح البخاري أو مسلم أو يضيف حديثا أو ينفي حديثا. يقول وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله. قال الإمام الشيخ مقبل رحمه الله منهم أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله، فإنه عيب عليه بأنه ربما وجد الكتاب ثم يقول أخبرنا، يعني وقع هذا الكلام إيه عند بعض الأقدمين وعاب العلماء عليهم ذلك وانتقدوه على فاعل. لا يجوز أن يقول في الوجادة حدثنا أو أخبرنا. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفي بغير خط. يعني في الأول قلنا إيه؟ وجده بخطه. طيب دي بقى مسألة. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفي بغير خطه، ذكر فلان وقال فلان أيضا ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفي أو مقابلة كتابه والله أعلم. يعني لو كان وجد التصنيف بغير خطه ولكن متأكد أن الذي رواه أو كتبه ناسخ ثقة، فيقول ذكر فلان وقال فلان أيضا، وممكن يقول بلغني عن فلان في بلغني، في الأول قال ذكر قال بصيغة الايه؟ ها؟ الجزم. لكن حينما يكون لم يتحقق أنه من تصنيفه أو قوبل على أصله الذي كان معه فيقول بلغني عن فلان، لأن بلغني هذه تحتمل، واخد بالك؟ لنقول قال هذا ايه؟ جزم. يبقى هو واثق انه قال بالفعل، تمام؟ الشيخ مقبل بيعلق على هذه النقطه قائلا اذا وجد كتابا لفلان لكن ليس بخطه يقول ذكر فلان او قال فلان، ويقول ذكر احرط لانه ما قال له حدثني. اما كلمه قال قد يتبادر الى الذهن انه قال له هذا، فيدخل فيها مساله التدليس يعني، تمام يا اخوانا؟ طيب قلت أي الإمام ابن كثير والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. حكاية عما وجده في، يعني ما ينفعش أن أنا الآن أقرأ صحيح البخاري عليكم وأقول لكم أنا برويه وأنا لا أرويه بأي طريق من طرق الرواية. فالتحمل الوجادة ليست إيه؟ من باب الإيه أخوانا؟ من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في كتاب. قال وأما العمل بها، طب يجوز العمل ولا لا يجوز؟ لا العمل يجوز، احنا بنتكلم على انها مش رواية، حتى لا يتشبع الإنسان بما لم يعطى فهي ليست رواية. طيب العمل، قال وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. خلي بالكم هذا الكلام هو قال لا، يعني هؤلاء الذين خلفوا وقالوا لا يجوز العمل بها، هذا كلام خلافة نسا. وإلا الآن نحن الأمة في أجيالها المتتالية إلى قيام الساعة علمها قائم على ماذا؟ على الوجادة. مع عصر الرواية انتهى، فالذين كانوا يشددون كانوا يشددون في عصر الايه؟ الرواية. واضح؟ قال ابن الصلاح وهذا هو الذي، يعني قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول، أصحاب الشافعي في الأصول، بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن بشرطة وعند حصول الثقة، وهذا ما نجده، يعني احنا الكتب التي في بين أيدينا متواترة في ثقة أكتر من كده. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان. ولذلك الشيخ مقبل علق وقال هذا في زمان ابن الصلاح، فكيف بزماننا الذي لا يوجد إلا أقل من القليل الذين يجدون أسانيد الكتب، ليست بأسانيد كل حديث لكن أسانيد الكتب، بنتكلم عن أسانيد الكتب. قال يعني الإمام ابن كثير، قال يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات، مجرد وجادات. علق على هذه النقطة الشيخ أحمد شاكر قائلا في كل أنواع الرواية في الحديث من السماع إلى الإجازة يجب على الراوي العمل بما صح إسناده عنده من روايته من غير خلاف، وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون، وخلافهم لا عبرة به لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد وبأنهم تركوا النظر والاستدلال وتبعوا غيرهم. كان الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي رحمة الله عليهما ومشايخنا كانوا من أشد الناس حربا على التقليد، على فكرة يعني كانوا يدعوا إلى التوحيد واتباع السنة، حرب على التقليد المذهبي. فإن الشيخ أحمد شاكر يقول وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون وخلافهم لا عبرة به لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد وبأنهم تركوا النظر والاستدلال وتبعوا غيرهم. طبعا مشكلة بتحدث غريبة جدا، تجد بعض الناس يقول لك أنا مقلد، بعد كده تجد وجد لك يا عم فتسكت من شيء تقول أنا مقلد. المقلد ليس من أهل العلم باليقين، وفيه إجماع أن المقلد ليس من أهل العلم، فلماذا بتتعبنا وتقعد تناقشنا وتجادلنا وبتتكلم في الأدلة مع إنك ما يقول لك أنا مقلد للشيخ فلان؟ طب يا عم خلاص بقى تسكت بقى وتخلي الشيخ فلان هو اللي يتكلم، أنت تسكت خالص ما تتكلمش. اللي يقول أنا مقلد لا يصح له أن يتكلم إلا تقليدا ونقلا، هو الذي حكم على نفسي بهذه المعرة، فلا يليق به أن يتكلم في دين الله عز وجل، لأن الذي يتكلم في دين الله يتكلم بحجة، لا يقول قال فلان بل يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضوان الله عليهم. قال وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية وهي الإعلام والوصية والوجادة، هل يجب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها؟ والصحيح أنه واجب العمل كوجوبه في سائر الأنواع، أما الإعلام والوصية فقد قدمنا أنهما لا يقلان في القوة والثبوت عن الإجازة، وأما الوجادة فسيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن كثير قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع بقى الإمام ابن كثير غريب جدا كان بيستدل استدلالات عجيبة رحمة الله عليه، قلت وقد ورد، أراد أن يستدل على العمل بالوجادة، قال وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ بيسأل الصحابة، قالوا الملائكة، قال وكيف لا، يعني كيف لا يؤمنون، وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، وذكروا أي الصحابة، قالوا طب الأنبياء، وذكروا الأنبياء، فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا ونحن، يبقى نحن أعجب الناس إيمانا، قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، قالوا فمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، اللي هم الأقوام الذين يجدون وجادة، يجدون وجادة كتبا بين أيديهم فيؤمنون بما فيها، واخدين بالكم؟ ولكن ليس طبعا بيؤمنوا بأي شيء أساطير أو أكاذيب، لا، بعلم راسخ في بيان الصحيح والضعيف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. هذا الحديث قال عنه الشيخ مقبل وذكره أيضا في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال الشيخ مقبل: الذي يظهر لي أنه من مجموع طرق يرتقي إلى الصحة، وقد ورد من طريق صحيحة من حديث أبي جمعة في مسند أحمد، لكن معناه في ذلكم الكتاب أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعجب؟ فقالوا له: هذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ناس يؤمنون بي ولم يروني، ما قال إنهم يؤمنون بصحف أو كذا. هذا سنده صحيح، وقد رواه كما سمعتم الإمام أحمد في مسندي عن أبي جمعة. أما هذا الذي بين أيدينا فالظاهر أن له طرقا يرتقي بها إلى الحجية. هذا من الأمور العجيبة جدا جدا جدا، أن يصحح الشيخ مقبل هذا الحديث مع أن الشيخ الألباني ضعيف، مع أن الشيخ مقبل كان بالعكس، الشيخ الألباني ممكن يصحح حديث مقبل ضعف، لكن هنا الشيخ الألباني يضعف الحديث في السلسلة الضعيفة والشيخ مقبل يصحح الحديث. خذوا بالكم، هذه مسألة يعني تعتبر من الأشياء التي رأيتها نادرة، يعني العكس، تجد الشيخ مقبل يضعف الحديث والشيخ. طبعا للشيخ مقبل بيضعف بهوى ولا بيصحح بهوى، عشان بعض الإخوة تفهمني غلط، أنا بتكلم لأن الشيخ مقبل كان من عنده تشدد في التصحيح والتضعيف رحمة الله عليه. قال الإمام ابن كثير بعد أن أورد الحديث: وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. الإمام ابن كثير لي شرح للبخاري، ولكن له للأسف لم يتم شرح البخاري، حاول أن يشرح البخاري ولكن لم يكمله، فتخيل بقى شرح التفسير وعمل كتاب التاريخ وسعى في شرح الإمام صحيح الإمام البخاري أئمة رحمة الله عليه، وله مسند كبير جدا أو جامع للمسانيد، جامع للمسانيد وللكتب كبير جدا، حاول أن يجمع السنة فيه رحمة الله عليه، وأراد السيوطي أن يقلده فقام بعمل كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير، لكن الأصل اللي كان بيحاول أن يجمع السنة في كتاب واحد والإمام ابن كثير، وفعلها فعلا، والكتاب مطبوع كبير جدا، مجلدات متعددة. قال: فيؤخذ منه، بيقول هذا الإمام ابن كثير، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. تمام كده، انتهى كلام الإمام ابن كثير. يبدأ الشيخ أحمد شاكر بقى يشرح الوجادة كعادته، نقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر. قال الشيخ أحمد شاكر: الوجادة بكسر الواو مصدر وجد يجد، وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب. مصدر مولد، يعني إيه مولد؟ يعني لم يسمع عن العرب أهل اللسان، وإنما الذين استخرجوه هم الذين لم يكونوا في عصر الاستشهاد، وهم من يقال عنهم المولدون. قال ابن الصلاح: روينا عن المعافي ابن زكريا النهرواني أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. استخرجوا من إيه وفرعوا من إيه؟ من تفريق العرب بين مصادر وجد. انظر إلى الدقة، وجدوا العرب يفرقون بين مصادر الفعل وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالته وجداما، وجد مطلوبه وجودا، وفي الغضب وجد موجدة، وفي الغنى وجد وجدا، وفي الحب وجد وجدا، الوجد في الحب، وهكذا. فإذا وجدوا أن الفعل وجد تفسيره يتعدد بتعدد ماذا؟ المصادر. خدوا بالكم دي من فايدة المصادر، يعني بعض الناس يقول لك طب فايدة المصدر إيه؟ فايدة المصدر أحيانا أن الفعل يكون مشترك بين معاني متعددة. ما الذي يفرق بين معنى ومعنى؟ معرفتك بالمصدر، واخدين بالكم؟ يعني وجد، لما يقول وجد شيئا تقول وجده وجدانا، لو وجد شيئا كان ضائعا منه، يقول وجده وجدانا، وإذا واخدين بالكم إذا كان ضالا وإن كان يطلب شيئا ليس ضالا وإنما يطلب ويسعى إليه فيقولون وجده وجودا، وإن كان قد غضب يقولون وجد عليه إيه موجدة، وإذا اغتنى يقولون وجد يعني من المال وجدا، طب وقع في الحب يقولون وجد إيه وجدا، وهكذا. قال والوجادة هي أن يجد الشخص أحاديث، يبدأ بقى يشرحها تاني ويضيف أشياء وممكن يكرر أشياء كثيرة مما قالها ابن كثير. والوجادة هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه، يعني ممكن واحد يجد أشياء بخط والده وهو لم يرى أباه، أو بخط جده ولم يرى جده، واخدين بالكم، لقيه أو لم يلقه، سمع منه أو لم يسمع منه، أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين. ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول وجدت بخط فلان إذا عرف الخط ووثق منه، أو يقول قال فلان أو نحو ذلك. وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها ابنه عبد الله يقول فيها وجدت بخط أبي في كتابه ثم يسوق الحديث، ولم يستجز يعني لم يجوز لنفسه أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه وابنه تلميذه، هو الراوية وابنه تلميذه، ومع ذلك ما استجاز لنفسه أن يروي عن أبيه. قال وخط أبيه معروف وكتبه محفوظة عنده في خزائنه، تمام، يعني كله هو التلميذ وهو الراوي وهو الابن، وخط الأب معروف والكتب محفوظة عنده في خزائنه لم تتعرض لأي تغيير أو تبديل، مثلا لم تقع في يد أحد من الممكن أن نقول قد غير أو بدل، ومع ذلك ما استجاز لنفسه أن يقول حدثني أو أخبرني، بل يقول وجدت بخط أبي. انظروا إلى هذا الشبل من ذاك الأسد رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين. يقول وقد تساهل بعض الرواة فروى ما وجده بخط من يعاصره أو بخط شيخي بقول عن فلان، كلمة عن تحتمل لكنها هنا فيها تدليس. قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه. ثم قال الشيخ أحمد شاكر، اسمع بقى ده بيتكلم عن عصري هو بقى، يا أحمد شاكر بيتكلم عن عصر أحمد شاكر، يقول وقد جاز. انتوا عارفين أحمد شاكر مات امتى يا اخوانا؟ سنة كام؟ ايه؟ 58 يعني قريبا، مش لحسن بعض الناس بيفتكروا ان الشيخ أحمد شاكر كان معاصر لابن تيمية ولا حاجة، تمام يا اخوانا؟ فبينا بيقول ايه؟ وقد جاز فبعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وأنكر ذلك العلماء ولم يجزه أحد يعتمد عليه، بل هو من الكذب الصريح، والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته. وقد اجترأ كثير من الكتاب في عصرنا، كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول أحدهم حدثنا ابن خلدون، حدثنا ابن قتيبة، حدثنا الطبري، وهو أقبح ما رأينا من أنواع النقل، فإن التحديث ونحوه من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع. الجملة دي نحس إن فيها شيء ماشي معاكم كده برضو زي ما أنا قرأتها ولا فيها حاجة؟ نعم؟ ونحو التحديث والإخبار ونحوها من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، كده تمام، عشان ونحوهما لازم تكون بعد ايه اتنين، يبقى التحديث والإخبار. قال وهي المطابقة لكلمة الوجادة يعني الأشياء، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع. أيوة كلمة حدثنا وأخبرنا هي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلها إلى معنى آخر هو النقل من الكتب إفساد لمصطلحات العلوم وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من أهلها. قال ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت والزور المجرد عافانا الله. وبعد، فإن الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى، وإنما ذكره العلماء في هذا الباب إلحاقا به لبيان حكمها وما يجوزه الناقل في سبيلها. يبقى قد يقول قائل إن كانت الوجادة بالإجماع ليست من طرق التحمل والسماع، تمام، فلماذا أوردوها هنا في هذا الباب؟ قال ذكرها العلماء إلحاقا للباب، إلحاقا فيها لهذا الباب، ها، لبيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها. وأما العمل بها فقد اختلف فيه قديما، قديما وليس حديثا، لا خلاص هذا أصبح أمر مجمع عليه. قال فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز. فعلا كان لو تخيل لو المحدثين القدماء أجازوا هذه الأمور، معنى ذلك أنهم كانوا سيجعلون رواية السنة فيها تساهل، وهم كانوا في وقت التدوين، واخدين بالكم ولا لأ، وقت الرواية، فكانوا متشددين جدا حتى لا يقع خطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يتساهلون. لكن الذين جاءوا من بعدهم وقد دونت السنة، فلماذا يتشددون؟ لو تشدد سيمنع الناس من الاستفادة مما دون، هيبقى الأمر إيه؟ انقلب، وضحت المسألة وانعكس عليهم. قال وأما العمل بها فقد اختلف فيه قديما، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه. طبعا النظار اللي هم مين؟ يعني علماء الأصول، يعني أهل النظر. قال وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ، أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه، كما نعلم نحن الآن أن الكتب التي بين أيدينا متواترة عن أصحابها. قال ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا طبعا، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به، يعني كي أعمل بحديث موجود في كتاب من الكتب لابد أن يكون المؤلف ثقة كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ثم يكون الإسناد يدرس، فإن كان الإسناد صحيحا قبلناه، حسنا نعمل به، وهكذا، لا ضعيف يرد، وهكذا. قال وجزم ابن الصلاح بأن القول بوجوب العمل بالوجادة هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لن سد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها، تمام؟ قال السيوطي في تدريب الراوي، قال البلقيني واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث اللي هو الحديث الذي احتج به ابن كثير، أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا نحن. فقال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال البلقيني وهذا استنباط حسن، قلت أي الشيخ أحمد شاكر المحتج بذلك الحافظ عماد الدين ابن كثير، وذكر ذلك في أوائل تفسيري، والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزء من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، ولو طرق كثيرة أوردتها في الأمالي، تمام. قال وفي بعض ألفاظي بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا، أخرجوا أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصري، والشيخ الألباني علق على ذلك بقوله حديثه في المسند ليس بهذا اللفظ وليس فيه ذكر الكتاب، وراجع المشكاة والضعيفة، يعني الشيخ ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة كما ذكرت لكم. قال وفي لفظ للحاكم من حديث عمر يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. ثم قال الشيخ أحمد شاكر وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وفي تفسيره وارتضاه البلقيني والسيوطي فيه نظر، ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه. فعلا يعني الحديث حتى لو لم يصح لا يتوقف العمل بالوجادة، يعني الشيخ الألباني يعمل بالوجادة ومع ذلك يضعف الحديث. فالحديث ليس وحده هو الحجة في العمل بالوجادة. قال ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه، يعني الحجة، الحجة في العمل بالوجادة إيه؟ مناط وجوبه وجوب العمل بالحديث الذي وجدناه إنما هو البلاغ، وقد صح لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وثقة المكلف، المكلف الذي قرأ الكتاب عنده ثقة بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الحجة، فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الشيخ ابن كثير وإن كان استدل به في هذا يعد باب الاستشهاد، لكن الحجة أنه يجب علينا أن نعمل بما في البخاري ومسلم والكتب دي لأنها صحت لدينا ومتواترة عن أصحابها. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها، لأن الإجازة على حقيقتها إنما هي وجادة معها إذن من الشخص، من الشيخ بالرواية. يعني الإجازة إيه؟ إن الشيخ قال لك أنا أجزتك أن تروي كتابي، فأنت تجد الكتاب في الحديث في الكتاب فأتروي عنه بإجازته. فالإجازة في أصلها كانت إيه؟ وجادة، إنك وجدته، أنت لم تسمعه ولم يقرأه عليك ولكنه أعطاك، والمناولة كذلك. واخدين بالكم؟ فقال والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها، لأن الإجازة على حقيقتها إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية، لأنه لا قرأ عليك ولا أنت قرأت عليه ولا شيء من هذا القبيل، وإنما المسألة أنت ستجد الأحاديث في كتابه وجادة ولكنها مأذون لك بروايته. قال ولم تجد في هذه الأزمان من يروي شيئا من الكتب بالسماع. يعني هل في زماننا هذا أنه يوجد أحد يروي الكتب الستة بالسماع؟ قال إنما هي إجازات كلها إلا فيما نضر، لو وجدنا بعض الناس من الهنود أو غيرهم يكونون قد شاع فيهم السماع، وممكن تنقطع سلسلة الإسناد هذه التي تروى بالسماع في عصره وتكون عن الطبقة الثالثة ولا شيء عن طريق الإجازة. واخدين بالكم ولا؟ قال والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها، الكتب الأصول الستة وغيرها، تواترت رواياتها إلى مؤلفها بالوجادة، تواترت رواياتها إلى مؤلفها بالوجادة، ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموثوق بها، هذه الكتب متواترة إلى مؤلفها، تمام يا إخواننا ولا لا؟ وتقرأ بالوجادة. والأصول العتيقة، يعني صحيح البخاري لو حاولنا أن نجمع المخطوطات الموجودة في الدنيا لصحيح البخاري ستجدونها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، تمام؟ وستجدون عليها السماعات موجودة والنقلات موجودة ومن سمع، وستجدون أشياء مثلا عليها سماع الحافظ ابن حجر وسماع الحافظ السيوطي وهكذا، واضح الأمور مكتوبة، قد تكون بخط ناسخ أو بخط تلميذ من التلامذة. انتوا عارفين ان البخاري ليه رواه كثيرون جدا، تمام؟ يقول ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة أو متعنت لا تقنعه حجة. غافل يعني جاهل، أو رجل متعنت زي البحيري وغيره، هؤلاء لو جئتهم بكل آية، لو جئتهم بكل آية، هؤلاء بدأوا مكذبين وانتهوا مكذبين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ثم إن السيوطي في ألفية المصطلح أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فقد انتقدوا عليه بعض أحاديث مروية بالوجادة. يعني هل من مسلم يروي بالوجادة؟ قالوا انتقدوا عليه بعض أحاديث مروية بالوجادة، والوجادة كما تقدم حكمها منقطعة لأنها ليست من الرواية، فهل يوجد في صحيح مسلم بعض الأحاديث المنقطعة؟ قال والذي ذكره هو أي السيوطي في التدريب، تدريب الراوي، ورأيناه في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث، هي حديث عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، صحيح مسلم، وحديثها أيضا قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وحديثها أيضا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا. وكلها بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة. واخدين بالكم شفتوا بقى الوجادة جت إزاي؟ الإمام مسلم ما رواش وجادة عن حد، ده بيقول لك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام يقول وجدت في كتابي، هو الذي وجد في كتاب نفسي، فلم يذكر هل هو سمعه أم كتبه بدون سماع. واضحة المسألة ولا لا؟ يقول وجدت في كتابي. وأحيانا الترمذي يأتي في سنن الترمذي ولكن ليس في الأصول ويقول وجدت في كتابي كذا. ستسمع الآن، يقول وجدت في كتابي عن هشام عن أبي عن عائشة قال وقد أجاب في الألفية، أي السيوطي، عن وقد أجاب في الألفية عن هذا النقط تبع للرشيد العطار بأن مسلما روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. يعني الإمام مسلم لم يكتفي بهذه الروايات التي فيها وجادة لأبي بكر بن أبي شيبة، وإنما كان يأتي بماذا؟ ها؟ بمتابعات وطرق أخرى للخبر، تمام؟ فلا يعتمد على هذا. قال وهذا الجواب صحيح في ذاته لأن مسلما رواه كذلك، وأجاب في التدريب بجواب آخر وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه، فليتأمل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما أحمد لما عبد الله يجد إيه؟ عبد الله ابن الإمام أحمد يقول وجدت إيه؟ ها في كتابي بخط أبي، وجدت في كتاب بخط أبي، يبقى هذا الكتاب كتاب أبوه. لكن لما يأتي إنسان ويكون هو اللي كتب الأحاديث ومش فاكر هل أنا سمعته، فالدقة الدقة والخوف من رب العالمين والورع يجعله يقول وجدت في كتابي، كتابه هو اللي كتبه ولكن لا يدري سمعه أم لا، فلما شك قال لك وجدته. واضح؟ قال وهذا الجواب هو الصحيح المتعين هنا، لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخون ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر بن أبي شيبة. شوفوا الأئمة. علق الشيخ الألباني هنا وقال هذا وهم، فإن الاعتراض على مسلم لأنه روى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام وجادة، وأن أبا بكر لم يسمع من هشام وإنما يروي عنه بالواسطة كأبي أسامة وابن علي وغيرهما، وعليه فهو أعني هشاما ليس شيخا لأبي بكر، خلافا لما يوهم كلام الشارح رحمه الله. يعني بعد ما الشيخ أحمد شاكر قال هذا الكلام الشيخ الألباني قال له لا، ده في انقطاع، لأن هشام ليس شيخا مباشرا لأبي بكر بن أبي شيبة وإنما يروي عنه بواسطة كأبي أسامة وابن علي. ولذلك الإمام مسلم كان يأتي بإيه؟ بطرق للحديث ها موصولة لهشام وإلى أبي أسامة. واخدين بقى شوف العلماء لا يتركون، هؤلاء هم الذين حفظوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أعني القدماء وأعني كذلك المعاصرين من مشايخنا الشيخ شاكر والشيخ الألباني وأمثال هؤلاء إن كان لهم أمثال، يعني رحمة الله عليهم أجمعين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله نسخة دار مكتبة المعارف هنبقى بنبدأ من الجزء الإيه؟ إحنا كده وصلنا لمنتصف كتاب الباعث إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.